إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، كيف لا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من دروب المعروف وأبواب الخير التي يعلمها كثير من الناس ويغفل عنها أيضا كثير من الناس، من أبواب الخير ودروب المعروف التي لا تقتصر على ذات العابد، وإنما يتعدى نفعها إلى الخلق، وتسد ثلمة لا تسد إلا بمثلها من الأعمال، ولا تتحقق في الأمة يقظة وصحوة إلا إذا تم اقتحام ذاك الميدان. ذلكم عباد الله هو سلوك طريق العلم الذي جاء الحديث عنه كثيرا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طريق العلم الموصل إلى مرضات الله عز وجل، موصل إلى جنات رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: كل مدح للعبد في القرآن فهو من ثمرات العلم، وكل ذم للعبد في القرآن فهو من ثمرات الجهل. نبينا عليه الصلاة والسلام أتاه ربه جوامع الكلم يقتصر في ألفاظ يسيرة ذكر المعاني الجليلة. ما جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي من حديث عظيم أيضا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبوابا كثيرة من الخير، منها قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا باب عظيم من باب الخير. بل كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأبواب لا يبلغ فضل هذا الباب وثوابه وجزاءه، لأن أوجه الخير بأنواعها ودروب المعروف بأشكالها متوقفة على العلم، متوقفة على العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم عباد الله به يميز الإنسان بين الخير والشر، وبالعلم يتبين الحلال من الحرام، وبالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبالعلم يدرك الحسن من القبيح، والعلم حاكم على الممالك والسياسات والأقلام والأموال، فملك لا يقوم على علم لا يقوم، حكم لا يستند إلى علم لا يدوم، سيف بلا علم مخراق لاعب، قلم بلا علم حركة عابث، فهو حاكم مسلط على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. وحسبكم عباد الله بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ربه ومعبوده والقيام بحقوقه، وهو الذي يقوده إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لعباده رحمة بهم. ولو لم يكن عباد الله في فضل الإشادة بالعلم وأهله إلا قول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للتنويه بالعلم والإشادة بالعلماء. فقد بدأ الله تعالى في هذه الآية بنفسه وثن بملائكته وثلث بأولي العلم مستشهدا بهم على أجل مشهود وأعظم مقصود، وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية. ولابن القيم رحمه الله تعالى بحث قيم في كتابه الجليل مفتاح دار السعادة، حيث ذكر أكثر من 150 وجها أو فائدة استلها من هذه الآية التي من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، مما يدل على أن العلم عباد الله نعمة عظيمة ومنة منه سبحانه وتعالى جسيمة على هذا الإنسان الذي فضله على كثير من الخلائق، كيف لا، وبه أظهر الله عز وجل فضل آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولهذا كان عباد الله أفضل خلق الله عند الله من أظهر للناس كنوز العلم ودلهم على مراشده وقادهم إلى رحابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا رحمكم الله عز وجل كيف جعل الله العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط من رتبة العمل المجرد عن العلم، لأن الذي يعمل بغير علم عباد الله كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: وطلب العلم أفضل وخير من فضل العبادة، إن نفع العلم تعدى إلى كافة الخلق، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه بابا ذكره في كتاب العلم، وهذه الترجمة تدل على أن العبادة التي من أجلها خلق هذا الإنسان متوقفة على العلم. قال البخاري في صحيحه: العلم قبل العمل، لقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومراد البخاري من هذه الترجمة أن العلم شرط في صحة القول والعمل، وهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وقد جاء في هذا المعنى آثار كثيرة ومعلومة عن السلف، ذكر الإمام البغوي رحمه الله طرفا منها، من ذلك ما ذكره عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وذكر أثرا عن قتادة أنه قال: باب من العلم يعمل به يحفظه الإنسان لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أفضل من عبادة سنة. وعن السفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لا أعلم بعد أداء الفرائض أفضل من طلب العلم. وعنه أيضا أنه قال: لا أعلم شيئا أفضل من العلم. قيل إنهم يطلبونه وليس لهم نية، قال رحمه الله: طلبهم له نية. وقال الشافعي رحمه الله: تدارس العلم أفضل بعد أداء الفرائض أفضل من النافلة. بل إن الإمام الزهري رحمه الله قال: ما عبد الله بأفضل أو بخير من الفقه. وهي آثار كثيرة، ومما ينسب إلى الشافعي في هذا قوله: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، ألم ترى أن العلم أكبر قائد إلى البر وأعدل قاصد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ولسنا في هذا المقام عباد الله بصدد تعداد فضائل العلم وفوائده ومكاسبه، فهذا له وقته وموضوعه، ولكن حسبنا أن نذكر في هذا ما جاء من الفوائد المتعلقة بالحديث الذي صدرنا به الخطبة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك، أي من صار وتتبع واختار طريقا يلتمس فيه علما، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الطرق وتفرق السبل، وخير الطرق وأسلمها هو المفضي إلى النجاة، هو المفضي إلى النجاة الذي يحقق المرغوب ويبعد المرهوب، ولا طريق لتحقيق هذا إلا طريق العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو العلم النافع الذي أمر الله عز وجل به، وهو ما أنزله الله عز وجل على رسوله من الذكر والبينات والهدى، وهو كما قال العلماء على نوعين: واجب وجوبا عينيا كمعرفة الفرائض وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وكل ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا مما يجب أن يعرفه كل مسلم، بل وحتى أصول المحرمات تدخل في ذلك. وأما العلم الكفائي فهذا الذي إن قام به البعض سقط عن الآخرين، كتعلم علم الفرائض والقراءات وما إلى ذلك من أبواب العلم التي لا تجب إلا على من طلبها ممن وفق إلى ذلك. وسلوك طريق العلم عباد الله يكون بأحد أمرين: الأول سلوك الطرق الحقيقية، سلوك الطرق التي تفضي إلى العلم ويكون سلوكا حقيقيا، كالمشي على الأقدام إلى حلق الذكر ومجالس العلماء والانتقال إليهم بالمركوب، وهذا مما يعرف عند أهل العلم بالرحلة في طلب العلم. وأما الأمر الثاني فهو سلوك الطرق المعنوية التي تؤدي إلى تحصيل العلم، من مثل حفظه ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له وما إلى ذلك من الطرق المؤدية إلى تحصيل العلم. وكلا الأمرين ورد في الشرع كتابا وسنة وأثارا عن السلف الترغيب فيهما وشحذ الهمم للوصول إليهما. وسنذكر إن شاء الله بعد جلستنا هذه نماذج مما كان يعرف من همة السلف في طلب العلم. إلى ذلكم الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لو تفحصنا وتأملنا النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة في الترغيب في طلب العلم وتحصيله لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا، ولعل تاج هذه النصوص ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من تلك القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، والتي تبين أو بيّن الله عز وجل فيها مدى بلوع وشغف عباد الله الصالحين على تحصيل العلم من كتاب كريم أو علم نبوي، تبين مدى شغف عباد الله الصالحين للعلم الشرعي من كتاب وسنة. فهذا موسى عليه السلام كليم الله سمع من ربه أن رجلا يقال له الخضر عنده علم لا يعلمه، فكان أن أخبره الله تبارك وتعالى أن مكان الخضر في المكان الذي يضيع له فيه طعامه. وذلك أنه لما سمع موسى من ربه أن هذا الرجل له علم لا يعلمه، موسى عليه السلام أخذ طعامه وزاده مصطحبا غلامه، لأن الله أخبره أن الخضر في المكان الذي يضيع منه طعامه. فليس العجب، ولكن طيلة رحلته نسي حاجته إلى الطعام حتى لقي من ذلك تعبا ونصبا، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال بعض أهل العلم ليس العجب من نسيانه الطعام، ولكن العجب من فرحه حين أخبره فتاه بأن طعامه قد ضاع منه، لأن الله تعالى أخبره أن مكان الخضر في المكان الذي يضيع له فيه طعامه، فكان فرحه إذن بما يجده عند الخضر عليه السلام من علم الدين وعلم الشرع، فذاك الذي أنساه حاجة بطنه، وذلك هو التغذي بكلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذه السيرة المرضية سار وسلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ورحلوا في طلب العلم، وكانت لهم في ذلك أخبار وأخبار تدل على ما كانوا عليه من كبر الهمة وعظم العزيمة رضوان الله تعالى عليهم. تدل رحلاتهم على أن الدنيا لم تلههم عن طلب العلم، ولم يقعدهم الفقر والعوز وشقة الأصفار عن الرحلة في طلب العلم، فكان الواحد منهم يسير مسيرة شهر كامل من أجل أن يسمع حديثاً لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى جابر رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقاً، يقول جابر بن عبد الله: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة، قال: فاشتريت بعيراً وجعلت عليه رحلي، وقصدت بلاد الشام، وسرت إلى بلاد الشام شهرا حتى قدمت إليها. قال: فإذا عبد الله بن أنيس، أي الذي رحل إليه هو رجل من الصحابة، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قال نعم. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقال جابر: حديثا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك سمعته في القصص، فخشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وهذا كثير بن قيس رحمه الله يقول: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، إذ جاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة الرسول، بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فقال له أبو الدرداء ممتحنا وسائلا: أما لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: وما جئت في تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لا تدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه أهل السنن إلا النسائي، وهو حديث حسن. ومما يستغرب له عباد الله أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على دربهم لم يكتفوا بالرحلة والجلوس إلى العلماء، بل إنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويلومونها على تقصيرها في سماع حديث أو فوات مجلس علم أو ذكر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاته العلم بأن الاستئذان ثلاث، وأنكر ذلك على أبي موسى الأشعري، فلما أقام عليه أبو موسى الأشعري الحجة أمام ملأ من الصحابة وأخبروه أنهم سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الاستئذان ثلاث، قال رضي الله تعالى عنه متحسرا: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ألهاني عنه إلا الصفق في الأسواق، أي التجوال في الأسواق، ووالله ثم والله ما ألهاه الصفق في الأسواق ولا التجوال في الشوارع، وحشاه أن يصدر منه ذلك، وهو الذي كاد أن يذهب بتسعة أعشار العلم كما قال عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فربما كان خروجه لبذل معروف أو قضاء حاجة، وإنما قال ما قال عمر رضي الله تعالى عنه ليعلم غيره ومن جاء بعده كيف تكون الهمة في طلب العلم، وأن العلم يأتي ولا يؤتى إليه، وأن العلم يأتي ولا يؤتى عليه ولا يؤتى إليه. أفلا يكون لنا عباد الله في هؤلاء الأصحاب الكرام قدوة نقتدي بهم ونتأسى بما كانوا عليه من الهمة في طلب العلم، وذلك بالسؤال وحضور مجالس العلم والذكر والبحث والمطالعة والأخذ من أفواه العارفين حتى نفوز بإرث الأنبياء الكرام ونسعد بصحبتهم في دار السلام جنة رب العالمين. كيف لا عباد الله، ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا لم يحيا بالعلم النافع الذي يحيي قلبه وينور بصيرته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه وعالما ومتعلما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على بلوغ هذه المرتبة وسلوك طريقها، فإن المرأة إنما يحمد بما يبذله من جهد في مثل هذه الأمور التي رغب فيها الشارع كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.